تركت البعد عن ربي وديني، هجرت السير في درب الغرور، وأعلنت المتاب وجئت أمضي إلى الإيمان كي يصحو شعوري. تركت البعد عن ربي وديني، هجرت السير في درب الغرور، وأعلنت المتاب وجئت أمضي إلى الإيمان كي يصحو شعوري. فلما عدت للرحمن صارت حياتي مثل أنوار البدور، فلما عدت للرحمن صارت حياتي مثل أنوار البدور، أطلت كسراج يضيء دربي ليهديني إلى نار السرور، أطلت كسراج يضيء دربي ليهديني إلى نهر السرور، لأرشف منه من يحتويني بحب سار كالمطر الغزير، بحب سار كالمطر الغزير. تركت البعد عن ربي وديني، هجرت السير في درب الغرور، وأعلنت المتاب وجئت أمضي إلى الإيمان كي يصحو شعوري. فنفسي أصبحت للخير تغفو كأم تبتغي ضم الصغير، فنفسي أصبحت للخير تغفو كأم تبتغي ضم الصغير. أسير بواحة ملئت عبيرا وفي أطرافها أبهى الزهور، أسير بواحة ملئت عبيرا وفي أطرافها أبهى الزهور. فطاعة خالقي تحيي قلوبا وتوصلها إلى أحلى مسيري، فطاعة خالقي تحيي قلوبا وتوصلها إلى أحلى مسيري. وللخيرات وفقني إلهي، فأنت الجود ذو الفضل الكبير، فأنت الجود ذو الفضل الكبير. تركت البعد عن ربي وديني، هجرت السير في درب الغرور، وأعلنت المتاب وجئت أمضي إلى الإيمان كي يصحو شعوري. تركت البعد عن ربي وديني، هجرت السير في درب الغرور، وأعلنت المتاب وجئت أمضي إلى الإيمان كي يصحو شعوري.